سيد الشهداء حفصة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فزجره فقتله كما رواه الإمام أحمد في مسنده. فإذا ورجل هذا نكرة، قد يصح عليك أنت وأنت وأنت وعلى زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى أسامة وعلى أيمن، أي رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فهو من سادات الشهداء. فإذا النكرة قال المصنف رحمه الله اسم شاب في جنسه، هو يصلح على يصلح على كل الرجال، لا يختص به واحد دون آخر. قال وتقريبه أي تسهيل هذا المعنى لأمثله، قال كل ما يصلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، أي قبل فرجل نكرة صح أن يدخل عليه الرجل، فرس نكرة الفرس، مرأة نكرة، صبي نكرة، معلم نكرة. فتقول المعلم الآن عرفته كما مر معنا في المعرفة والاسم الذي فيه الألف واللام. نعم. باب العرس وحروف العرس عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. نعم. باب العرس، وهذا هو عرس النسب. قال وحروف العرس عشرة، وعلم ذلك أيضا كما دائما نردد في الاستقراء لاستقراء كلام العرب. قال وهي الواو والفاء وثم. فالواو هي للعطف مطلقا، تقول مثلا جاء زيد وعمر، هنا لا تفي لا الترتيب ولا التحصيل، جاء زيد وعمر فلا تفي أن زيدا جاء قبل عمر ولا أن عمرا جاء قبل زيد، جاء زيد وعمر. أما الفاء العطف بالفاء فهي تفي الترتيب والتحصيل، تقول جاء زيد فعمر، نقول الترتيب أي أن الثاني بعد الأول، جاء زيد فعمر أي أن عمرا جاء بعد زيد ثاني من زيد، والتحقيق تفيد أنه جاء بعده دون مهلة فجاء زيد فعمر أي جاء بعده مباشرة دون انتظار. أما إذا قلت ثم عرفت بثم جاء زيد ثم عمر، فهنا تميل الترتيب مع التراخي أي بينهما مهلة وكثرة. مثلا تقول بعد الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، تقول مثلا سافرت إلى مكة ثم المدينة بينهما تراخي، ولكن تقول سافرت أو نزلت جدة فمكة، فليس بينهما مدة والتراخي. قال وهي الواو والفاء وثم. أيضا قال المصنف رحمه الله وأو، وأو تفيد معنيين، إما تفيد تقول تزوج هندا أو أختها تزوج بنت أو أختها أو في الإباحة تقول درست الفقه أو النحو، درست الفقه أو النحو، ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير قد جاء بالنص أنه لا يجوز أن يجمع بينهما، إما أن تتزوج بنتا أو أختها، لا يجوز لك شرعا أن تتزوج بنتا وأختها في ذات الوقت. أما الإباحة فلك هذا ولك هذا ولك أن تجمع بينهم، درست الفقه أو النحو تقول جالس محملا أو خالدا، فلك أن تجالس محملا ولك أن تجالس خالدا ولك أن تجالس الاثنين معا، تجالس خالدا ومحملا. قال المصنف رحمه الله: فإن عرفت بها على الأقول. نعم بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله في تبيان هذه حروف العطف قال: وأم وإما، أم وإما. فأنت تقول في السؤال مثلا: درست الفقه أم النحو؟ درست الفقه أم النحو؟ وهكذا وعلى ذلك فقس. قال: وإما، يعني نقول في أم إلى لطلب التعيين، لطلب التعيين. أعندك كتاب أم كتابان؟ أعندك كتاب أم كتابان؟ ثم قال: إما. وإما تفيد معنى أو من على الوجهين معا، إما كما أسلفنا للتخيير أو للسباحة. الله سبحانه وتعالى يقول: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما بدا. فإذا هذه أيضا من حروف العطف. قال: وبل، أيضا بل من حروف العطف. تقول مثلا: جاء محمد بل خالد، جاء محمد بل خالد. تقول: درست الحديث بل الفقه، درست الحديث بل الفقه. وهي تستخدم للإضراب، أن تضرب عن المعنى الأول إلى الثاني. أيضا قال: ولا، مثلا تقول: انتصف النهار لا الليل، انتصف النهار لا الليل. اضرب عمرا لا زيد، اضرب عمرا لا زيد، وهي تفيد كما تعلمون النفي. قال: ولكن، هنا بسكون النون. قال: ولكن، وهي تفيد الاستغراق. مثلا تقول: لا تسافر نهارا لكن ليلا، لا تسافر نهارا لكن ليلا. العمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يسافر ليلا. قال: وحتى في بعض المواضع كموضع التدرج. مثلا إذا فاتت التدرج تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، إن تدرجت في أكل السمكة هنيئا مريئا. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا

أو نصفه، أكلت الرغيف نصفه ربعه وهكذا. فإذا هذا بدل الجزء من الكل، الجزء من الكل أو البعض من الكل. قال وبدل الاشتمال، الاشتمال هو من هذا الشيء ولكن ليس هو جزءا منه، ليس هو بجزء منه، فهو بطريق الإجمال. وضرب عليه مثلا فقال نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه. العلم لا يقبل التجزئة، ليس هو ثلث زيد أو ليس هو ثلث زيد ولا نصف زيد ولا ربع زيد، وإنما زيد مشتمل على هذا العلم، فهو بدل من زيد. ما الذي نفعك من زيد؟ نفعني علمه، نفعني زيد علمه، نفعني زيد كرمه مثلا إلى غير ذلك. قال وبدل الغلط، أي من اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أنه هو هذا النوع من الغلط، أي لا أن تقسيم هذا القسم يعد من الغلط، بل أنك ذكرت ذلك البدل غلطا وخطأ وزللا وجل من لا يسمو. تقول مثلا رأيت زيدا الفرس جاء هو نعم. قال وأكلت الرغيف ثلثه من أي الأقسام؟ نعم. ونفعني زيد علمه. قال ورأيت زيدا الفرس من الغرب، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلبت فأبدلت زيدا منه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. Gracias.